ميل يا غزيل يا غزيل ميل ميل يا غزيل يا غزيل ميل ميل لك ميولي ميل لك ايولي ميل لك ميولي ميل لك ايولي اسقك فنجان قهوي وعامل لك تبولي اسقك فنجان قهوي وعامل لك تبولي اه منك يا غزيل يا غزيل يا غزيل ميل يا غزيل من زمن وزمان هالقمر ما بان من زمن وزمان هالقمر ما بان ميل بنشوفك ولنه شي دقيقة زمان ميل بنشوفك ولنه شي دقيقة زمان لك ميل عالفي اشرب شربة مية ميل عالفي اشرب شربة مية وارتاح لك شوي حاجي بقى تخيل وارتاح لك شوي حاجي بقى تخيل اه يا غزيل يا غزيل اه يا غزيل يا غزيل بعلمك ان اصحاب من عز الاصحاب قلب القاسي يالله يحس بنار العذاب قلب القاسي يالله يحس بنار العذاب لك ميل عالفي اشرب شربة مية ميل عالفي اشرب شربة مية وارتاح لك شوي حاجة بقى تغير لك شويه حاجي بقى تخيل اه يا غزيل يا غزيل اه يا غزيل يا غزيل صار الليل يا حبيبي صار الليل روح لحبيبك صار الليل وساري صار الليل روح لحبيبك صار الليل وساري صار الليل وساري صار الليل النار اللي بقلبي وساري صار اللي طفي النار اللي بقلبي وساري صار اللي ربي يا ساكن بقلبي حلفتك بي ربي يا ساكن بقلبي لا تهجر لي حبي وساري صار الليل لا تهجر لي حبي وساري صار الليل دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا وصلتينا لنص البير وقطعتي الحبل فينا ويلي ويلي ويلي دخل عيونك حكينا وصلتينا لنص البير وقطعتي الحبل فينا ويلي ويلي ويلي يالكلك رقة وحساس حكينا يا بنت الناس يالكلك رقة وحساس وشربتي من أي كاس مطرح ما شربتي صقينا وصلتينا لنص البير بقطعتي الحبل فينا ويلي ويلي ويلي شربتي من أي كاس مطرح ما شربتي صقينا وصلتينا لنص البير بقطعتي الحبل فينا ويلي ويلي ويلي فيكي تنصونك ونداريكي خلينا نفرح فيكي